الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس: إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة واسكت الزكاة. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن كلمة من عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في كيئه، ليس لنا مثل السوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الهبة والرجوع فيها والحيل، في كتاب الحيل. يقول رحمه الله: حدثنا باب في الهبة والشفعة. باب في الهبة والشفعة والحيل فيها عند أبي حنيفة. حدثنا وقال بعض الناس نعم: وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. يقول البخاري رحمه الله: وقال بعض الناس، ويشير بهذا إلى أبي حنيفة رحمه الله. يقول: وقال بعض الناس: إن وهب هبة ألف درهم وأكثر وقل، ثم جلست عنده سنين، ثم رجع الواهب في هبته، رجعت يعني إلى الواهب في هبته، فلا زكاة على واحد منهما السنين كلها اللي بالت، وأبطل حكم الشريعة من الكتاب والسنة. نعم. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. خالف الرسول وخالف الكتاب والسنة. نعم. أسقط الزكاة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم. يقول حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا أيوب السفتيان. أيوب. قال حدثنا أكرمة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال: العائد في هبته، نعوذ بالله، كالكلب يعود في قيئه. الكلب يقي ثم يجي يلحس قيئه، نعوذ بالله. فالعائد في هبته، إنسان أعطى كتابة وأعطى بيت وأعطى حاجة، ثم قال: فلان أنا رجعت هبتي، ما أنا معطيك. يقول: كالكلب، نعوذ بالله، يعود في قيئه. مثله بأبشع صورة، نعوذ بالله. نعم. ليس لنا مثل السوء. يقول: ليس ما لنا مثل السوء، هذا مثل السوء، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا هشام بن يوسف، قال أخبرنا معمر الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال بعض الناس: الشفعة للجوار. ثم عمد إلى ما شدته فأبطله، وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة، فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقية، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. يقول البخاري رحمه الله: تابع للباب. تابع. حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف. هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري. معمر عن الزهري قال عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه الشفعة في كل ما لم يقسم. قال جابر: إنما جعل النبي عليه الشفعة بكل ما يقسم. تعرفون الشفعة أن هذا له نصيب وهذا له نصيب، يضمه ويأخذ نصيبه ويضمه إليه. أنا عندي نصيب واحد بس، جزء واحد، أقوم وأخذ جزء الأخر مثل ماذا اللي جاري أو شيء وضمه إليه، يصير شفعة، يصير اثنين شفعة، يعني شفعه اثنين، الشفعة لشانه اثنين، الواحد ما يسمى شفعة. الشاهد أن أبي حنيفة أبطل بالحيل، أبطل جميع الشفعة. قال: الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أنت عرفت طريقك وأنا عرفت طريقي، وش عرفت حدودك وأنا عرفت حدودي، فلا شفعة حينئذ. إذا بعت حقي أنا، مالك شفعة علي، أو بعت حقك أنت، مالك شفعة عليك، إلى آخره. وقال بعض الناس الشفعة للجواز. وقال بعض الناس: الشفعة بالجوار، واستمسك بحديث ضعيف. لا، الشفعة في كل ما لم من سقط. نعم. ثم عمد إلى ما شدده فأبطله. ثم عمد لما شدده في الأول فأبطله أبو حنيفة رحمه الله قال وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بشفعته فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقية وقال للجار شفعته في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدور. يقول أبو حنيفة رحمه الله إذا اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بشفعته الشفعة فاشترى سهما من 100 سهم فاشترى من سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقية فلا شفعة في الباقي. وكان للجار الشفعة في السهم الأول هذا كلام أبي حنيفة رحمه ولا شفعة له في باقي الثاني ولا شفعة له في الباقي هذا كله باطل وله أن يحتال في ذلك لأنه حي له وله أن يحتال في ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن ابراهيم بن ميسره قال سمعت عمر بن الشريد قال جاء لمسور بن مخرمه فوضع يده على منكبي فانطلقت معه الى سعد فقال ابو رافع للمسور الا تامر هذا ان يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال لا ازيده على 400 اما مقطعه واما منجمه. قال أعطيت 500 نقدا فمنعته ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقبه ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه. قلت لسفيان إنما أمر لم يقل هكذا. قال لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيحب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوده المشتري 1000 درهم فلا يكون لشفي فيها شفاعة. الحمد لله. حيلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمر بن الشريد يقول جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي؟ فقال أبو رافع للمسور المسور بن مخرمة ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي؟ نعم. الذي في داري نعم. فقال لا أزيده على 400 إما مقطعة أو منجمة. فقال لا أزيد أشتريه أنا لكن ما أزيده على 100 مقصدة أو منجمة. منجمة يعني نجوم أو مقصدة أقساط. نعم. قال أعطيت 500 نقدا فمنعته. يقول أعطيت 500 نقدا هذا بيأخذ 400 هنقسم 500 نقدا فكيف أعطيه منجمة ولا مقصدة؟ نعم. ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقبه ما بعتكه. يعني بجاره حق بشفعة جاره ما بعته. لولا أني سمعت هذا الحديث ما بعته. قال أو قال ما أعطيته. قلت لسفيان إنما عمر لم يقل هكذا. قال لكنه قال لي هكذا. ولكني هذا اللي سمعته أنا. أنا سمعت هكذا وأنت كيفك. أنت سمعت غيره وأنت. وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة. وقال بعض الناس يعني أبي حنيفة إذا أراد أن يبطل الشفعة فله أن يهب البائع يهب المشتري البائع فتبطل الشفعة ما له شفعة حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريد عن ابي رافع ان سعدا ساومه بيتا ب400 مثقال فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه لما اعطيتك. وقال بعض الناس ان اشترى نصيب دار فاراد ان يبطل الشفعه وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال عن أبي رافع قال أن سعدا ساومه بيتا ب400 مثقال قال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسكبي لما أعطيتك. فقال لولا أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الجار حق بسقبه يعني بجواره جار حق بجواره يأخذ الشفعة ما بعتكه. نعم. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابن الصغير. وقال بعض الناس يعني أبي حنيفة إن أراد أن يبطل الشفعة يعني اشتريت منك بيت أنا دار اشتريتها نقدا وأريد أن أبطل الشفعة ما يشفع جاري ما يشفع، تعطيها ولدك الصغير، تعطي البيت ولدك الصغير يصير اللي بيعيشتي، لأن ما له حكم، ما له حكم في الشريعة. نعم. ولا يكون عليه يمين، ولا يكون عليه يمين، ولا يحلف، ولا على شفاعة، ولا يشفع. نعم. باب احتيال العامل ليهدى له. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن اسماعيل، قال حدثنا أسامة، قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي حميد الساعدي، قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى بن اللطبية، فلما جاء هاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت إليه هديت لي، فلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة، أو بقرة لها أخوات أو شاة تيعر. ثم رفع يديه التار إلى بياض إبطه فيقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب احتيال العامل ليهدى له. باب احتيال عاملي، باب احتيال العامل ليهدى له، باب احتيال العامل لعماله ليهدى له، ليهدى له، احتيال العامل ليهدى له. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل، عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه، ابو اسامه قال عن هشام عن ابيه، عن هشام بن عروه عن ابيه عروه عن ابي حميد الساعدي، عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم. قال استعمل الرسول عليه الصلاه والسلام رجلا يقال له ابن نسبيه على صدقات بني سليم، يعني يجيبها يزكيها ويجيبها، يجمعها ويجيبها للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما جاء حسبه، فلما جاء حسب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فغضب الرسول غضبا شديدا. نعم. فقال: هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هدية؟ قال له: هل جلست في بيت أبيك وأمك يشوف يهدى لك ولا ما يهدى لك؟ نحن نرسلك تجيب الصدقات واللي يهدى لك. قال: اجلس في بيت شوف يجيب هدية ولا ما هدية. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية هديت لي، فلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته. فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أما بعد، فإني أستعمل بعض الناس على الصدقات فيأتيني فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. ألا جلس في بيت أبيه وأمه ننظر هل يهدى إليه؟ اجلس في بيت أبوك وشوف يهدى إليك شيء، لازم تردها. والله ما منكم أحد يأخذ شيئا بغير حقه إلا جاء إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، إلا لقي الله يحمل هذا الشيء اللي أخذه بدون حق، يحمله يوم القيامة على أكتافه. إن كان بعير له رغى، وإن كان بقرة له أخوار، بقرة له أخوار، أو شاة طيعر، إن كان شاة فهي تيعر صيح وقطوفه، نعوذ بالله. البعير يرغي بقطوفه، البقرة تذقي، والطلي يصيح وقطوفه، أخذه بغير حق يأتي يوم القيامة على قطوفه. نعم. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم رفع عليه الصلاة والسلام يديه هكذا حتى رؤيا بياض إبطيه، معناه أن الإزار اللي هو الرداء اللي هو لابس ما هو ساتر كثير، يعني ينكشف إذا رفع يديه. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت، وهل بلغت والله بصر عيني وسمع أذني. نعم بلغت يا رسول الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. وقال بعض الناس: اشترى دارا ب20,000 درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار ب20,000 درهم وينقطه 9,000 درهم و900 درهم و99 وينقطه دينارا بما بقي من 20,000، فإن طلب الشفيع أخذها ب20,000 درهم وإلا فلا سبيل له ولا الدار. فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهي 9,000 درهم و999 درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار. فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه ب20,000 درهم. قال: فجاز هذا الخداع بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا داء ولا خبسة ولا غائلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقبه في الشفعة، يعني إن جاري أشفع عليه، يبيع جاري لأنه يضرني، إذا هذا بيتي وهذا بيته وباع على غيره هو يمكنني مطمئن إليه وفيه مسلم ولا يؤذي، لكن قد يجيب لي واحد شرير يؤذيني، فأنا أشفع أخذ البيت هذا بالشفعة، أخذه لي ولا أخلي أحد يجيني واحد شرير يؤذيني. هذا بالصقب هو الجار، هذا بيتي وهذا بيته. نعم. وقال بعض الناس إن اشترى دورا بشرين ألف درهم فلا بأس. وقال أبو حنيفة بعض الناس هو أبي حنيفة وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال على هذه البيع والمشتر. نعم. حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم نعم. وينقضه تسعة آلاف درهم وتسعمائة عاد ليش التقسيط هذا وتسعمائة وتسعة وتسعين. نعم. وينقضه دينارا بما بقي من العشرين الألف نعم. من العشرين الألف نعم. فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن طلب الشفيع أن يأخذها يأخذها بعشرين ألف ولا لا سبيل له عليها، يأخذها مع أنه اشتراها بدنانير، لكن إن أراد أن يأخذها بعشرين ألف ولا لا سبيل له عليها. حي وباطلة. فإن استهكت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه. فإن استحقت الدار رجع المشتري على ما استحقت، يعني صارت مملوكة لغيره، مملوك الدار بغير اللي باعه بما دفع إليه، رجع بما دفع إليه. وهي 9,000 درهم وتسعمائة وتسعون درهم. 9,000 درهم وتسعة وتسعون درهم ودينار. نعم. لأن البيع حين استحق انتقل الصرف في الدينار. لأن البيع حين استحق انتقل من الدرهم إلى الدينار فبطل البيع. نعم. وبطلت الشفعة بزعمه. فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم. فإن وجد بهذه الدار عيبا فإنه قبل أن يشفع الشفعة وقبل أن تستحق يرد عليه الدراهم اللي سلمها 20,000 درهم. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. قال فقول البخاري رحمه الله فأجاز هذا الخداع والتصرف بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا داء يعني لا مرض، المريض ما يبيع، المريض ما يصح بيعه، لا داء ولا خبثة ولا غائلة، هذه كل لا يصح البيع فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد ولا حدثنا يحيى عن سفيان ولا حدثني إبراهيم بن ميسرة عن ابن الشريد أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا بأربعمائة مثقال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن سفيان حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن ابن الشريد قال أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بن سنان يعني أبي وقاص بيتا بأربعمائة مثقال بعشرين ألف مثقال قال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيته. وقال لولا أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الجار أحق بسقبه، يعني الجار أحق بجواره بالشفعة يأخذها بالشفعة، ما أعطيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التعبير وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا ليث بن قيل عن شهاب وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتيه راء فيتهنس فيه وهو التعبد الليالي ذات العدد، وتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده بمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار هراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجاز، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجاز، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، ورجى بها ترجه بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب نوره، فقال يا خديجة ما لي وأخبرها الخبر، وقال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الخل وتغري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة من نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا خبيرا قد عمل. فقالت له خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقاله ورقة من ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جزاء، أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجيهم. فقال ورقة نعم، لم يأت رجل قط بما جيت به إلا عودة، ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يمشى ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى هزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شاهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل، فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جاشه وتقر عينه وتقر نفسه وفارجه، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس فارق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التعبير بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التعبير انتقل من الرؤيا إلى التعبير. قال حدثنا وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، من الرؤيا رأى 40 بعد 40 سنة كان يرى رؤيا صادقة، 40 سنة يرى الرؤيا الصادقة في النوم، ثم بعد أتاه الوحي فصارت 46 جزءا من النبوة، يعني الوحي 20 سنة انصفها على 6 شهور تصير 20 وتصير 26، الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني أن العشرين السنة هذه الذي أوحي إليه وحيا صحيحا، الأربعين الأولى رؤيا يرى رؤيا وتخرج مثل فلق الصبح، لكن العشرين هذه انصفها على 6 شهور تصير 20 تصير 40 تصير 40 46 جزءا من النبوة، يعني أنها صارت نبوة خلاص وحي 46 لكن 40 الأولى الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، يقصد الوحي 46 الوحي اللي 6 شهور وحي، فهذه فالرؤية إذا صدقت للمؤمن رأيت رؤية الإنسان صالحة فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب قال ثم حول السند فقال حدثنا وحدثني عبد الله بن محمد جلد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة وأنا عائشة رضي الله عنها قال الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. تقول عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح مثل الفجر مثل مجيء الفجر تجي مثل فلق الصبح. نعم. فكان يأتيه راء فيتهنس فيه وهو تعبد الليالي، وكان يذهب إلى حراء جبل النور اللي في العدل يسمى حراء، كان يذهب عليه الصلاة والسلام إلى حراء يتعبد فيه ويتجنب قومه الكفار المشركين، يتجنب وشركهم وأصنامهم، يذهب إلى حراء يتعبد الليالي العديدة، يذهب فتأتي خديجة رضي الله عنها وأرضاها وأسكنها الفردوس الأعلى، تذهب على الجولة في الشمس المحرقة تذهب إليه بغار حراء، ثم تطلع الجبل اللي لو شفته الإنسان لطلعت الإنسان تشوف هوية لو ينزل الإنسان تقطع بالهوى قبل تطلع إلى الطريق هذا حتى تأتي الغارة اللي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وتعطيه الطعام والشراب. كان يتحنث قريب 15 ليلة أو أقل أو أكثر يتحنث هناك ويتعبد الأهدم فتأتيه بالطعام والشراب خديجة رضي الله عنها. ولهذا بشرها الله تعالى وتقدس بشرها الرسول بقصر بالجنة لا صخب فيه ولا نصب, قصر من ذهب وهي حية. بشرها الله الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله عد لها قصر في الجنة لا صخب فيه ولا نصب, بشرها بالجنة وهي حية رضي الله عنها وأرضاها ورفع منازلها في عليين. فتأتيه بالطعام والشراب 15 ليلة ويجي لهم منه أخبار فترة عنه الوحي. جاء الوحي أول ما بدأ به جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فخنقه فمسك حلقه ثم خنقه قال اقرأ, قال ما أنا بقارئ, ثم خنقه فقال اقرأ, قال ما أنا بقارئ, فخنقه قال اقرأ, قال ما أنا بقارئ, فخنقه ثلاث مرات. ثم الرابع قال اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل منه القرآن, أول ما نزل من القرآن أول سورة اقرأ وبقيها مع الآيات. فإذا فقرأ القرآن هذا ثم نزل بهذا القرآن ونزل يرجف فؤاده حتى أتى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقالت زملوني زملوني زملوني أو قال ذكروني ذكروني, فقالت إني حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. قالت والله لا تخف, والله إنك نعم إنك لتصل الرحيم, لتصل الرحمة وتصدق الحديث, تصدق الحديث وتحمل الكلة, وتحمل الكلة لما يجي ما يعرف يتصرف نعم, وتقري الضيف, وتقري الضيف, تقري الضيف, وتعين على نوائب, وتعين على نوائب الدهر. يعني أن الصفات الحميدة كلها فيك ما يخزيك الله ما دام أنك فيك الصفات. شوف العقل الكبير عرفت أن الإنسان صار في هذه الصفات لا يمكن يخزيها الله فذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وهو أعمى. ثم انطلقت به خديجة وانطلقت به ورقة بن نوفل من أسد بن نوفل, انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وهو عمى وقد قرأ الكتب السالفة كلها وكتب الإنجيل بالعربية وكتب الكتب كلها وقرأها كلها. فجاءت به إلى ابن عمها فقالت يا ابن عمي اسمع ما يقول ابن أخيك. نعم. فقال له ورقة من أخي ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره ابن أخي ماذا ترى؟ نعم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى أن جبريل جاءه وغطه وقرأه القرآن. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جزء أنا أكون حيا هنا يخرجك قومك. يقول فقال له ورقة هذا الوحي الناموس يعني هذا الوحي الذي أنزل على موسى. الوحي هذا هو الذي أنزل على موسى وهذا هو الناموس الأكبر. نعم. لين أخرجك ليتني فيها جزعا أكون حيا, ليتني فيها جزع حين يخرجك قومك, حين يخرجك قومك. قال ومخرجيهم قال نعم. الله تعالى مخرجيهم. فقال ورقات نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. نعم لم يأتي رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودي عودي وأخرج من قومك. ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا, ويدركني يومك هذا وأنا حي لأنصرنك نصرا مؤزرا. مات وهو في الجنة. يقول الرسول ورقة يبعث أمة واحدة وزيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة وقس بن ساعدة أمة واحدة لأنهم آمنوا بالله قبل أن يبعث الرسول. نعم. ثم لم ينشا ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى زن النبي. ثم لم ينشا ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة 15 يوم وصار الرسول عليه الصلاة والسلام يطلع إلى الجبال بيلقي نفسه فيأتيه جبريل وقال يا محمد إنك رسول الله فيقر نفسه ويرجع إلى خديجة فيقول ذكروني ذكروني وأحيانا يقول زملوني زملوني. نعم. قال ابن عباس فالق الإصباع ضوء الشمس بالنهار. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى فالق الإصباع ضوء الشمس بالنهار, ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل, وضوء القمر بالليل يعني البياض اللي يوجد في الشمس والقمر. نعم. باب رؤيا الصالحين وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول البخاري رحمه الله باب رؤيا الصالحين. باب رؤيا الصالحين، ان الصالحين رؤياهم صادقة ان شاء الله. الصالح الذي يرى رؤيا فهو صالح في الدنيا ومؤمن، اذا راى رؤيا فهي صحيحة. وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا، وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا كأنه يطوف بالبيت، وأخبر الصحابة أن الله رأى رؤيا كأنه يطوف بالبيت آمنا، ففرح الصحابة رضي الله عنهم وظنوا أن هذه السنة. لما جاء رضي الله عليه الصلاة والسلام حصره قريش الحديبية، حصروه ما يدخل له مكة. الله، وين الرؤيا اللي رأيتها؟ رأيتها ستأتي الرؤيا، الرؤيا قد تأتي بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، من يدري. يوسف ما جاءت رؤياه إلا بعد 40 سنة. يوسف عليه السلام رأى أخوته كانوا مشهودون له، ما وقعت الرؤيا إلا بعد 40 سنة. فالشاهد أن الرؤيا قد تأتي هذه السنة، قد تأتي هذا اليوم، قد تأتي بعد سنتين ثلاث أربع، جائز هذا. فالشاهد ما تدخل هذه السنة، ما تدخل. فحاول حاول حاول ما يمكن أبدا، فحصروه. ولا يمكن أن تدخل علينا بقوة يا محمد، تدخل علينا بالقوة ما يمكن. تسمع العرب أنك دخلت علينا بالقوة ما يمكن، لكن ارجع هذه السنة سنة ست من الهجرة، وتعال لنا سنة 7. السنة الجاية تعال سنة 7 في ذي القعدة، في 16 ذي القعدة، وتطوف وتسعى 3 أيام لك 3 أيام، تطوف وتسعى ما يمكن. ثم ترجع، ولا يمكن تحمل من السلاح إلا السيوف فقط، السيوف فقط تحمل من السلاح. فرجع فقال للناس احلقوا، فرفضوا، فرفض الصحابة. كيف نرجع ما طفنا ولا سعينا؟ كيف نفعل؟ كيف دخل على مسلمة رضي الله عنه، انظر العقل الكبير رضي الله عنه وارضاه، دخل عليه غضبا، مالك؟ قال امر بالمعروف ولا يفعلونه. قالت مالك ولهم، ادع حلاقك ابو طيبة قالوا يحلق رأسك قدام الناس، شوفوا ما تقاتلوا عليه رضي الله عنه. شوف الرأي الكبير رضي الله عنه. ام سلمة دخل عليها فقالت اخرج اليهم، وانت احلق ولا شبك تحلق راح يحلقون. فخرج عليه الصلاة والسلام دون ان يكلم احد، ودعا بطيبة حلاقه وحاجمه فقال له احلق راسي. لما رأى الصحابة رضي الله عنهم ان الرسول احلق، يلا كادوا ان يتقاتلون على الحلق، كل واحد يقول تعال احلقني. فتعال انظر الرأي الحصين من ام سلمة رضي الله عنها، فكادوا ان يقتلون على الحلق. ثم رجع عليه الصلاة نحر اللي جاء به من الهدي، منهم جمل لأبي جهل فيه فضة في أنفه حطين فضة، دوارته بفضة يغضب قريش، فنحره بالمكان ونحروا لما هم من الهدي. ثم راجع عليه الصلاة والسلام. لما أتى 16 من ذي القعدة سنة 7 جاء محرما من ذي الحليفة، وخرج وحمل السيوف، لأن شرطوا عليه لا يحمل غير السيف، فحمل حط السيوف بأعناقهم وأعرى اليمنى، حتى الرداء وسط الرداء جعله تحت اليد اليمنى وطرفيه فوق اليسرى. ثم جاء يلبد عليه الصلاة والسلام. فلما دخل والسر في الاتباع هذا أنه أخرج يده اليمنى خشية أن يهاجم، فلو هوجم انتشق السيف وقاتل اليد اليمنى عريانة، ما حد، لأنه حط الرداء تحت اليد اليمنى عريانة، فلو هوجموا أو قتلوا امتشق السلوك وقاتلوا اليد اليمنى عريانة إلى آخره. نعم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وش هو الفتح؟ فتح خيبر، راح إلى خيبر وفتح خيبر قبل أن يفتح مكة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسعود قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم. عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك بن الإمام. مالك قال حدثنا ساق بن عبد الله بن أبي طلحة. بن عبد الله. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا لسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصادقة للرجل من جزء من 46 جزءا من النبوة، وشرحتها في الأول، وهو أنه في 6 شهور 20 سنة الوحي 20 سنة تصير 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. باب الرؤيا من الله. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد قال سمعت ابا سلمة قال سمعت ابا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الرؤيا من الله. باب الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. لا شك في هذا, الرؤيا الصادقة للمسلم من الله, والرؤيا الكاذبة الخزعبلات والخوف هذا من الشيطان. قول حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا زهير. زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال حدثنا أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان, الرؤيا الصادقة للمسلم من الله تعالى وتقدم. أما الرؤيا الكاذبة والرعب والنيران والأشياء وهدم البيت وغيره هذا من الشيطان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها, واذا راى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستيذ من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث. الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهاد. ابن الهاد عن عبد الله بن خباب. عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي يقول عليه الصلاه والسلام قال اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله, اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانها من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها. فليحمد الله عليها يعني يستيقظ, إذا استيقظ يحمد الله عليها ويحدث بها الناس. الرؤية الصحيحة الصادقة يحدث بها الناس يفرحوا, يحدث الناس بها ويحمد الله عليها لأنها رؤية صادقة إن شاء الله. وأما إذا رأى رؤية كاذبة فإنها من الشيطان, فليتفل على يساره 3 مرات ولا يحدث بأحد ولا تضره, فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد, يستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد, فإنها إذا ذكرها وقعت, إذا ذكرها لأحد وقعت ولو شر. باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيرا وقال لقيته باليمامة عن أبي قال حدثنا أبو سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان, إذا هلم فليتعوذ من وليبسك عن شماله فإنها لا تضر. ونبي قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة, يعني الوحي من الوحي. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة يعني من الوحي, لأن الوحي 46 سنة, الوحي الذي ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام 46 سنة, يعني 6 شهور فصار 40 ثم 46 سنة الوحي الصحيح. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى. عبد الله بن يحيى قال حدثنا يقول واثنى عليه خيرا. يقول واثنى على عبد الله بن يحيى خيرا قال وقال لقيته باليمامة عن وقال لقيته باليمامة يعني انه رجل صالح قال عن ابيه يحيى. عن ابيه يحيى قال قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال عن ابي قتادة رضي الله عنه عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا الكاذبة الفجر من الشيطان. فإذا حلم فليتعوذ منه وليبسك عن شماله. فإذا حلم فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو على فراشه وينقلب, إذا كان على اليمين ينقلب على الشمال, وإن كان على الشمال ينقلب على اليمين, يتفل 3 مرات ولا تضره بإذن الله. ونبيه قال ولا يحدث بها أحد. ونبيه قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن قتادة قال عن أبيه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله من النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحديث الأول نحن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا غندر غندر جاء محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة عن قتادة. تعرفون محمد بن جعفر أمه مع شعبة تحت شعبة. قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة يعني 6 شهور صارت 40. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قزاع قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه. رواه ثابت وحميد واسحاق بن عبد الله وشعيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن عليه الصلاة والسلام قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. رواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله رواه ثابت البناني وحميد بن عبد الرحمن عن وإسحاق بن عبد الله رواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب وشعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن حمزة إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي هازم والدراوردي أن يزيد بن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم ابن أبي حازم قال حدثنا والدراوردي الدراوردي قال أن يزيد بن عبد الله بن خباب أن يزيد بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. باب المبشرات. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا مبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. يقول البخاري رحمه الله باب المبشرات يعني مبشرات تبشر الإنسان يجيك رؤيا الإنسان صالحة صادقة تفرح بها يصير جزء منها يصير هي منزلتك في الجنة الإنسان مبشرة لك بأنك تدخل الجنة. تقول حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قال أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات لم يبق من النبوة إلا المبشرات يعني الرؤية الصادقة مبشرة لا شك في هذا بشرك أنك تدخل الجنة بشرك أنك نجح أولادك بشرك أنك بار بوالديك بشرك يعني بشرك مبشرات لم يبقى من النبوة إلا المبشرة يعني الرؤية الصادقة. نعم. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة تبشره بما سيحدث. نعم. باب رؤيا يوسف وقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وقوله تعالى يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. قال أبو عبد الله فاطر والبديع والمبدع والمبتدع والبارئ والخالق واحد من البدء بادئة. يقول البخاري رحمه الله باب رؤيا يوسف. رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف رأى رؤيا كان إخوته 11 كيان من رأيت 11 كوكبا يسجدون لي يا أبتي. يقص على أبوه يعقوب يا أبا يا أبتي رأيت كان 11 كوكبا يسجدون لي يعني أنزل. فقال لا تقصوا عنه لا تقصوا فيحزنوا أخوتك يحسدوك ويعدموك ويؤذوك لا تقصوا على إخوتك فيكيد لك كيدا أن الشيطان الإنسان عدو مبين. وإن كانوا أنبياء أخوانه أنبياء الأسباط 11 لكن حتى النبي قد يأتي هزلا من الشيطان. يقول رحمه الله وقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يعني إخوانه 11 والشمس والقمر أبوه وأمه رأيتهم لي ساجدين. قال أبوه يعقوب عليه الصلاة والسلام لا تقصر رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين لا شك في هذا. فقبل سمعوا هذا عرفوا أنهم هم 11 وأبوك وأمك ثم كيدوا لك كيدا هم يتلفوك ولا يقتلوك ولا كادوا له كيدا ولو ما أخبر بالرؤية. قال نعم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته علمه عليه الصلاة والسلام تأويل الأحاديث صار يوسف يقص الرؤيا على الناس كافة. نعم ويتم نعمته عليك وعلى آل أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم نعم. وقوله تعالى يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل لما سجدوا له حينما جاءوه هو ملك عاد الحين صار عزيز مصر رئيس الوزراء سجدوا له كل اللي أخواته 11 وأمه أبوه. قال هذا تأويل الرؤيا من قبل أخذها 40 سنة ووقعت بعد 40. نعم قد جعلها ربي حقا هذا تأويل الرؤيا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من العراق من البدو. نعم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم تعالى وتقدس. نعم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني قد هيق يسأل ربه ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. قال أبو عبد الله فاطر والبديع والمبتدع والبارئ والخالق. قال البخاري رحمه الله الفاطر فاطر السماوات والأرض والبديع بديع السماوات والأرض كلها والمبتدع كلها تصريف رب العالمين كلها ملك من فعل رب العالمين تعالى وتقدم. فاطر السماوات يعني خالقها بديعها وبديع السماوات يعني هو الذي فطر السماوات والأرض والذي بدع السماوات والأرض والذي خلق السماوات والأرض تعالى وتقدم. نعم من البدء بادئة من البداية. نعم باب رؤيا إبراهيم وقوله تعالى فلما بلغ ما السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فهل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه ويا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد أسلم ما أمر به وتله وضع وجهه بالأرض. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.